فيوم الفطر قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتفها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك؟ أترى نعم مر علينا أثر أو يأثر أصلا. فقلت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، لأن النساء يسمعن الموعظة. نعم. نعم نعم هنا إذا أمكن يبقى الصف الأول لا بأس، إذا أمكن لا بأس يصلي فيه إلى سارة ثم يدخل ما يضر إذا مدى في الصف الأول على إيش ماذا يقول؟ ايش من القائل هذا؟ هذا فسد ابو مرشد. اي لا اي لا اقرا اقرا اسمع الشاعر إيه ما من حجر من نص أقرأ كلام من حجر إيه ما مر علينا ترى علينا في باب الخروج المصطلح عليه باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب يقول أثر قلت العطاء أثر حقا على الإمام. لأن في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرتكم الآن الباب الذي ذكرتكم في باب المشي والركوب إلى البيت في آخر حديث منه قال قلت لعطاء أترى حقا على الإمام؟ نعم ترى تساعد وأجبنا حصل الأول نعم هذا ما ذكر الظهر؟ لا أيكم حال أنا صحح نصف أترى إيش؟ ويبي ها؟ سجيش في الباب الأول باب المشي والركوب